من أسئلة في هذا السائل يسأل عن طرف الفرشة، هل طرف الفرشة هل تعتبر سترة؟ لا تعتبر سترة، لكن من مر من ورائها فلا يضر المصلي شيئا، لأنه من وراء محل سجوده. والإنسان له ثلاث حالات: تارة يضع سترة ويقرب منها، فالعبرة بما بينه وبين سترته، وتارة يضع سترة لكن يبعد عنها، فلا حق له في هذه الحال إلا إلى موضع سجوده فقط، وتارة لا يضع سترة فإن كان يصلي على فراش فسترته حد الفراش إذا كان قريبا منها، وإن كان لا يصلي إلى فراش فحده منتهى سجوده. نعم.